السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إحنا الأسبوع اللي فات اتكلمنا على أول منزلة إحنا بننزلها في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى، وقلت لكم إن الطريق من أول الدنيا لحد ما نوصل لربنا سبحانه وتعالى هو عبارة عن منازل. كل يوم لازم أنزل في منزلة، واليوم اللي بعده أسيب المنزلة دي وأطلع لمنزلة أعلى. بس في فارق، إن أنا لما بتحرك من منزلة لمنزلة أعلى شوية باخد معايا المنزلة الأولانية. يعني مثلا وإحنا ماشيين في المنازل، لما أقول هننزل منزلة ذكر ربنا سبحانه وتعالى والإكثار من ذكر ربنا سبحانه وتعالى، لما نطلع من الذكر للصلاة مش معنى كده ان انا اسيب الذكر وعشان انا طلعت للصلاه، لا، ده الاثنين بيبقوا ماشيين ايه مع بعض لحد ما اصل لاعلى درجه من الدرجات اللي ممكن انا اكون فيها، وصلت الى الله سبحانه وتعالى، بكون جمعت كل المنازل معايا بفضل الله تبارك وتعالى. واي انسان صالح تقي وصل لاعلى مرتبه من مراتب الصلاح لازم تلاقيه واخد كل المنازل دي معاه وهو ماشي، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده في الصديق رضي الله عنه. تعرفين ان اعلى درجه في الدنيا كلها هي درجه النبيين والمرسلين، اللي تحتها مباشره درجه مين؟ الصديقين، فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين. فتاني درجه على طول اقرب درجه لربنا بعد الرساله والنبوه مرتبه الصديقيه اللي وصل لها الصديق. صديق كان عمال يتنقل كده في مراتب الاسلام ومنازل الايمان، ياخد من المنزله دي وياخد من المنزله دي لحد ما يصل الى الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من عبد، قال عليه السلام ما من عبد ينفق زوجين في سبيل الله الا نودي عليه اي عبد الله هذا خير لك، فان كان من اهل الصلاه نودي عليه من باب الصلاه يوم القيامه، باب من ابواب الجنه ينادى عليه تعالى هلم، وإن كان من أهل الصيام نودي عليهم باب الصيام، وإن كان من أهل الصدقة نودي عليهم باب الصدقة، وهكذا. فقال رجل، ماشي، فقال رجل يا رسول الله وهل يدعى أحد من كل هذه الأبواب؟ في حد يتنادى عليه من كل أبواب الجنة؟ قال نعم، وأرجو أن تكون أنت يا أبا بكر. ليه؟ لأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حصل كل المنازل، فبالتالي يوم القيامة يكون بفضل الله في درجة عالية جدا عند الله. الأسبوع اللي فات احنا اتكلمنا على منزلة خطيرة شوية، ألا وهي منزلة البصيرة. دي أول منزلة يجب علينا ان احنا ننزل فيها. وقلت لكم ان أخطر مرض ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي به العبد ان يكون أعمى، مش أعمى العين، أعمى القلب، فشايف الأمور قدامه وهو شايفها. وضربت لكم عدة أمثلة كتير جدا الأسبوع اللي فات متعلقة بالمسألة دي، إزاي إن الإنسان ممكن يكون شايف قدامه شيء عظيم جدا ربنا بيقول له فوق وارجع وهو أعمى مش شايف. ضربت لكم مثال وأنا جاي من القاهرة، ساعة ما الحادث حصل لواحد كان راكب موتوسيكل ووقع على الأرض وفضل يتقلب كده على الطريق، وإحنا كنا أول عربية وراه، وهو عمال إيه يشاور لنا كده يشاور لنا كده، هو شايف دلوقتي الموت بعينيه. تخيل واحد على الدائري مثلا وخلاص بيموت، العربيه هتفرمه، خدت بالك؟ وهو عمال يشاور العربيه ويعمل لها كده، واخد بالك؟ واول حاجه يعملها بعد ما ربنا ييسر وينجيه من العربيات اللي كانت كلها هتهرسه هو اللي كان معاه على الموتوسيكل، اول حاجه يعملها ياخد جنب على الطريق بدل ما يقول يا رب لك الحمد يا رب انا تبت وما عمتش اذنب تاني، قام عامل ايه؟ قام مطلع علبه السجاير وقام شارب ايه؟ سيجاره قبل ما يقول حتى الحمد لله. قلت لكم ده انسان اعمى. ليه؟ لانه شايف قدامه ايه من ايات الله وهو مش هنا خالص. وقلت لكم ان المنزله دي من اخطر المنازل، لو نزلنا فيها خطر. خطر انك تشوف ايات ربنا كلها قدامك وانا اعمى مش شايف، دي بقى اخطر شيء ممكن الانسان، ان انا صاحبي جاري زميلي الانتيم بتاعي ليل نهار معايا وبعد كده انا شايفه على معصيه ويموت على معصيه، جرعه مخدرات زياده مش عارف ايه، شايفه بعيني يموت على المساله دي وانا لحد الوقت مش شايف ان انا برضو ماشي في نفس الطريق بتاعه، ده الخطر. عشان كده قلت لكم ان اول منزله لازم علينا كلنا ننزلها علشان ربنا، هي دي الخطوه رقم واحد. الخطوه الاولى في طريقنا لربنا هي منزله البصيره، انك تشوف. وقلت لك انك مش، انا مش عايزك تشوف بعينيك ولكن عايزك تشوف بقلبك، قلبك هو اللي يتحرك. قلت لك في واحد ميت شايلينه على كتافهم، في اتنين ماشيين وراه، واحد شايف بعينيه فبالتالي عادي. ضربت لكم مثال الشاب اللي كان مات وزمايله ماشيين في العربية ورا الجنازة بيشربوا سجاير ومشغلين أغاني وهو صاحبهم قدامهم متشال يعني دقيقتين وهيتحط في القبر. دي منزلة اللي شايف بعينيه مش شايف بقلبه، لأنه لو كان شايف بقلبه كان أقل حاجة رمى السجارة وشغل قرآن، ده أقل شيء إنه يكون المنظر ده يفوقه شوية. والتاني اللي ما شاء الله أول ما شاف صورة زي دي على طول افتكر ده كان ممكن أكون أنا، طب ما أنا أرجع لربنا أتوب أستغفر أبدأ أشوف أصلح حالي مع الله سبحانه وتعالى. هو ده الفارق بين إنسان واحد بيشوف بعينيه وواحد بيشوف بإيه؟ بقلبه. فقلت لكم أول منزلة وأول خطوة لازم ناخدها في طريقنا على ربنا إنك تعلم نفسك من دلوقتي إنك لما تشوف بعينيك ولا بقلبك؟ بقلبك. شوف بقلبك، خلي قلبك هو اللي يتحرك. ونختم كده تذكير الجزئية الأخيرة بقى في الدرس اللي فات، وقلت لكم إن أخطر شيء عندنا إن أنت تكون أعمى البصيرة، زي ما سمعنا دلوقتي في صلاة المغرب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هو قلت لكم ان اللي هيصاب بعمى في قلبه ده والعياذ بالله يوم القيامه قدامه طريقين، طريق الجنه كده وطريق النار كده، هو مش شايف طريق الجنه، تلاقيه ماشي على طريق النار. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى وضحه لنا في قوله تبارك وتعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه. ايه فيه هنا بقى عمى حقيقي، بقى هو مش شايف اصلا، ساب طريق الجنه تماما وسلك طريق النار. وده اللي ربنا عناه بقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ساعتها الملائكة تقول لهم إن أنتم إلا في ضلال كبير، ساعتها يعترف يقول يا ريتني كنت في الدنيا بشوف بقلبي. قال الله: وقالوا لو كنا نسمع أو، والعقل في القلب، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه، هو العقل في القلب. نفس القلب اسمها نفس صلاة المغرب، فتكون لهم قلوب ايه يعقلون بها. مش كده يا شباب؟ طيب انا خلاص بدأت اشوف بقلبي، فقلبي اداني ثلاث رسائل ما تنساهمش. قارن كده بين نعم ربنا اللي نزل عليك ومعصيك اللي طالعة، قارن كده بين حسنات وسيئات، طب قارن كده بالأيام بتجري بسرعة وممكن في لحظة تموت. أول ما الإنسان مننا بينزل في مرتبة البصيرة قلبه على طول بيديله الثلاث معاني دول فوق. خد بالك انت لسالك قد ايه في الحياة تعرف؟ معرفش، يعني ممكن اموت دلوقت. قارن حسناتك وسيئاتك اخبارهم ايه؟ ايه الأتقل؟ قارن بين قد ايه ربنا سبحانه وتعالى عمال ينزل عليك نعم وانت طالع لربنا سبحانه وتعالى منك ذنوب ومعاصي وجرأة على الله سبحانه وتعالى. تبدأ الرسائل دي تجيلك فتلاقي نفسك بدون ان تشعر نزلت في منزلة التوبة، ودي تاني منزلة على الطريق انك تتوب فعلا. حسنات ربنا، انا حسناتي كتير جدا ولا سيئاتي هي اللي كتير جدا؟ قارن تحس بالفعل ان سيئاتك اكتر، تيجي تبص النعم ربنا، نعم ربنا عليك ليل نهار. ده اقل نعمه من نعم ربنا نعمه تسخير الاشياء لك. لو ربنا سبحانه وتعالى رفع تسخيره عن اقل شيء في ذهنك انت تضيع. اخ من اخواننا في مدينه السلام، يمكن اخواننا في مدينه السلام عارفينه، اسمه محمد ماجد. الاخ يكلم اخ زميلنا: انا رايح دمياط تيجي معايا؟ قال له: هاجي معاك. جهز العربية وهيعد عليه، قال له: ده انا بطني مفيش بقى، ربنا يعافيك عندي اسهال وكده ومش قادر ولازم ادخل خلاء، ما مش جاي انا تعبان. طلع بالعربية على طريق دمياط، شوف ان التسخير يترفع عن شيء انت مش واخد بالك منه. فردة الكاوتش بتاعت العربية ضربت، هو العجلة دي بتلف بتسخير ربنا ان هي تلف، بتسخير ربنا ان هي تحملك، التسخير بس اترفع، العجلة ضربت، ما قدرش يتحكم في الدريكسين بتاعه، عدى في الناحيه الثانيه في مجيت عربيه مقطوره كبيره مسحت العربيه من على وجه الارض فمت. ان التسخير يترفع في لحظه واحده بس عنك، شوف تخيل انت الوضع يبقى عندك ايه. انك تنظر كده ان في جسدك مئات الملايين من الخلايا وربنا مسخر كل خلية تمشي في الاتجاه الصحيح بتاعها. ان التسخير يترفع عن خلية واحدة بس من خلاياك تاخد طريق مخالف عملت لك غدة سرطانية والعياذ بالله وبعد كده الانسان يموت. التسخير اترفع عن خلية واحدة بس. امال يعني لو بقى التسخير ده اترفع عن كل حاجة موجودة في حياتنا احنا نعمل ايه؟ ده دي ادمى. علشان كده انا بقول لكم اول ما الانسان من بينزل في مرتبة البصيرة او منزلة البصيرة بيبدأ على طول قلبه يوجه له الثلاث رسائل دول. يا اخي خد بالك، قارن كده بالنعم ربنا عليك ومعصيك، قارن كده من حسناتك وسيئاتك. خد بالك انك فات من عمرك كتير. يا عم انا لسه شاب ما شاء الله. كان الحسن البصري بيقول كلمة جميلة قوي وهو قاعد مع في مجلس كله شيوخ وكله شباب، النظر للشيوخ الناس الكبار في سن، وقال ايها الناس قد جاءكم النذير، يعني شعرك الابيض ده نذير من ربنا انك خلاص اوشكت. ايها الناس قد جاءكم النذير واوشكتم على الوصول. يا ناس يا كبار انتوا خلاص النذير جه وقربتم انكم تصلون الى الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم. فالشباب بقى اول ما سمعوا الكلام ده للكبار خدوا نفس كبير كده، فقام موجه بقى كلامه للشباب وقام قال يا شباب وكم من ثمرة اصابتها الآفة قبل ان تحصد. عارف المعنى ايه؟ ان خلاص هي لسه لها مثلا شهر مثلا على ما تبقى ايه، خلاص تبقى الثمرة كويسة على الحصاد، جات لها آفة بوظتها. نفس الكلام ده ممكن يجيلك آفة في لحظة من اللحظات، نزل الموت خطفك من وسطنا. علشان كده انا بقول محتاجين جدا ان اول ما الانسان من هنا بينزل في مرتبة البصيرة يبدأ قلبه يبعث له الثلاث رسائل دول، يقوم نزل بسرعة في مرتبة التوبة. علشان كده كان ابن القيم رحمه الله بيقول ومنزلة التوبة، المنزلة اللي احنا هننزلها دلوقتي هي اول المنازل واوسط المنازل واخرها. ده بيقول لك ان التوبة دي لازم تكون معاك للنهار، لازم تكون معاك في كل وقت، في كل ساعة، في كل دقيقة، من اول حياتك لاخر حياتك التوبة معاك لا تفارقك ابدا. قال فهي اول المنازل واوسطها واخرها، فلا يفارقها العبد السالك ولا يزال في هذه المنزلة حتى الممات. ويفضل العبد اللي ماشي الى الله سبحانه وتعالى دايما مع التوبة، ما تفارقهوش ابدا، ما تفارقهوش ابدا الى ان يصل الى الله تبارك وتعالى. بيقول وان ارتحل من منزل الى اخر، خلاص انا خلاص انا بعد ما تبت هطلع لمنزلة ثالثة ان شاء الله زي الدرس الجاي باذن الله. اذا ارتحل من منزل الى اخر ارتحل وهي معه، خدها معاه. التوبة دي وظيفة حياتك، وظيفة عمرك. ما ينفعش في يوم من الايام تعدى عليك لحظة او يوم من الايام من غير ما تقعد تراجع نفسك تاني وتتوب الى الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، التوبة بداية العبد ونهايته، وحاجته اليها في النهاية ضرورية. حاجتنا للتوبة لما نقف بين ايدين ربنا ضرورية جدا جدا جدا، كما ان حاجته اليها في البداية كذلك. قال الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هو عايز ايه من وراء الآية دي؟ بيقول ان الآية دي نزلت في المدينة، ودي من آخر الآيات اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد ما الصحابة تابوا وهجروا وجهدوا وبذلوا كل ما كان عندهم بعد الأعمال العظيمة دي اللي هم عملوها، ربنا يقول لهم توبوا. ليه؟ علشان تفلحوا. طب يا رب احنا هجرتنا فين؟ طب يا رب احنا جهدنا فين؟ طب يا رب احنا بذلنا فين؟ كل ده هينفع، ولكن بشرط انك تكون دائم الايه؟ ها؟ دائم التوبة ومستمر عليها. قال ابن القيم وهذه الآية في صورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة، ثم علق الفلاح على وجود التوبة، فلاحك دايما في وجود التوبة، ثم وضح أنه لا يرجى الفلاح إلا للتائبون. طيب أنت عايز توصل لإيه؟ أنا عايز أوصل إن في أسرار للتوبة خفية أنا مش عارفها. كل الناس لما بتتكلم عن التوبة يتوبوا ويذكروا قصص لناس تابت، ولكن في معاني أعظم من كده. آه جميل جدا إن أنا أذكر أبواب التوبة، ولكن الأعظم من كده إنك تشوف حالك وتشوف ربنا سبحانه وتعالى بيصنع معاك إيه. إن كل يوم قبل ما تنام تقعد مع نفسك على سريرك وتقعد تستغفر ربنا أو تتوب إليه من أعمال اليوم. أنا عايز أوصل لك قدر العطاءات إنك ممكن تحصل عليها من وراء إنك قعدت 10 دقايق بس. ده الواجب العملي بتاع النهاردة، كل يوم 10 دقايق بس أراجع نفسي فيها وأذكر التوبة وأذكر ذنوبي وأستغفر ربنا سبحانه وتعالى، علشان أقول لك قارن بين توبتك أنت وبين حال ربنا سبحانه وتعالى معاك. علشان كده بقول والله لا تطيب الحياة أبدا إلا وأنا عارف ربنا الآن ماذا يصنع، ربنا الآن ماذا سيعطيني أو ماذا سيمنعني أو ماذا سيفعل بي. ده أعظم معنى من المعاني. علشان كده بقول التائب، التائب له حال عظيم جدا مع الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك من أجمل الكلمات التي وجدتها، وجدت بعض العلماء بيقول فالتائب يحبه الله، فالتائب يحبه الله. تخيل أنت الآن قاعد تتوب وفي نفس الوقت الله الآن يحبك ويظهر بعد ذلك هذا الحب فيما يعطيه. فالتائب الله يحبه، قال الله إن الله يحب التوابين. ليس هذا وحسب، بل التائب الله يفرح به. تخيل إنك تقعد 5 دقائق بس، 5 دقائق تتذكر فيها ذنوبك وتتوب إلى الله وتندم على ما صنعت، الله يفرح بهذا الأمر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، لله أشد فرحا بتوبة أحدكم. ربنا سبحانه وتعالى بيزداد فرحه سبحانه وتعالى بتوبة الإنسان. من مين؟ من إنسان كانت له راحلة، جمل عليه الطعام والشراب والزاد وكل ما يملك، وبعد ذلك نزل ينام شوية في الصحراء، الصحراء فيش فيها أكل ولا شرب ولا أي شيء، الجمل اختفى، الجمل تاه، أيقن على الموت، خلاص هموت هموت، أيقن بالموت. ومع ذلك لما خلاص استسلم بقى للموت، فتح عينيه لقى الجمل في دماغه، عليه الأكل وعليه الشرب وعليه كل ما يملك، عليه سبيل الحياة. النبي يقول إن ربنا أشد فرح برجوعك له، ربنا أشد فرح بخمس دقائق تقعد فيها تستغفره، ربنا أشد فرح إنك ترجع له وتتوب إليه من فرح الإنسان ده بالحياة. علشان كده كان ابن القيم رحمه الله بيقول هل تجدون فرحا أعظم وأكمل من هذا؟ بالله عليك، بالله عليك، واحد خلاص أيقن إنه هيموت ومرة واحدة أبواب الحياة فتحت له تاني، هل هناك فرح أعظم من الفرح ده؟ هل هناك فرح أكمل من الفرح ده؟ فبيقول ابن القيم هل تجدون فرحا أعظم وأكمل من هذا الفرح؟ لا والله، لأنه لا فرح أشد من فرح الحياة، لأنه لا فرح أشد من فرح الحياة بعد الإشراف على الموت. ولو كان في الوجود فرح أعظم من هذا لمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد الحسن، الحسن والثناء الجميل، ما أعظم بره، ما أعظم بره، وما أكثر خيره، وما أغزر عطاؤه، وأوسع امتنانه، وهذا الفرح لم يأتي نظيره في غيره من الطاعات، وهذا يدل على عظيم قدر التوبة وفضلها عند الله، وأن التعبد بالتوبة من أشرف أنواع العبودية عند الله عز وجل. هل ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه بيفرح وانت بتصلي؟ آه الله يفرح أنك بتصلي. هل ربنا ذكر أنك أنه يفرح إذا تصدقت أو إذا عملت أي طاعة من طاعات؟ أيوة ربنا يفرح بقدومك إليه، ولكن أعظم درجات فرح الله سبحانه وتعالى إمتى؟ لما تتوب. يبقى ده دلالة على إيه؟ دلالة على أن التوبة والتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بوجودك في منزلة التوبة أعظم أنواع العبودية اللي أنت ممكن تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أعظم أنواع العبودية اللي ممكن تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أنك تقعد تقول يا رب أنا أخطأت، أنا غلطان، أنك تقعد تقول يا رب أنا أذنبت، أنك تقعد تقول يا رب اجتمعت علي نفسي وهوايا وشياطين الإنس والجن وعصيت وأنا جاي دلوقتي أستغفر. علشان كده كان ابن القيم بيقول وأنين المذنبين، وأنين المذنبين عند الله أعظم قدرا من تسبيح المسبحين. تخيل أنين المذنب في جوف الليل كده أو في أي وقت، أنين المذنبين عند الله أعظم من تسبيح المسبحين. الناس اللي قاعدة تسبح ربنا، الناس اللي قاعدة تسبح ربنا حنين المذنب عند ربنا أعظم من تسبيحه. إنك في المكان اللي أنت عصيت فيه ربنا تقعد كده تقول يا رب أنا هنا عصيتك وجاي هنا أطيعك. الكلمتين دول عظيمين جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. أنين المذنبين أعظم عند الله من تسبيح المسبحين. يا ليل إن ربنا سبحانه وتعالى يزداد فرحه بقدومك عليه. ربنا سبحانه وتعالى يزداد فرحه بقدومك عليه إنك ترجع له. هو اللي فرحان وهو غني عنك أصلا. غني عنك وغني عن عبادتك وغني عن قربك. ولكن هو يفرح سبحانه وتعالى يفرح إنك تيجي وتقرب وتقول يا رب أنا جاي لك. يفرح إنك تيجي له وتقول يا رب أنا رجع لك. علشان كده هو يحبهم ويفرح بهم. اسمع اللي جاية دي. ويضحك إليهم ضحكا يليق بذاته سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة سويا. أما الأول فكان على الشرك فقتل مسلما ثم تاب الله على القاتل فتاب إليه فيجتمعان يوم القيامة ويأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه ويدخلان الجنة سويا علشان تاب. الله يضحك إليه بل ويسخر مخلوقاته له. ربنا يسخر مخلوقاته كلها ليك لو تبت لو رجعت. ما تنسوش قصة قتل المائة نفس دي من اللي النبي حكاها لنا. وهذكر لكم موقف الآن من حياتنا. موقف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الأمم السابقة إن الرجل اللي قتل مائة نفس لما تاب ربنا سخر مخلوقاته كلها له. أوحى الله لهذه الأرض أن تقربي ولهذه أن تبعدي علشان يكون قريب لأرض الطاعة علشان يقبلوا تقبضه ملائكة الرحمة. وفي زماننا موقف عجيب عجيب. أحد إخواننا الشباب اللي ما شاء الله كلهم خير كان على ذنب بس هو جوه خير. وياريت دايما ننطلق مع شبابنا اللي هو مذنب من المنطلق ده منطلق الرحمة مش منطلق التعالي. احنا مشكلتنا دايما لو شفنا واحد مذنب وانا طائع ان انا بتكلم معاه بصيغة التعالي ان انت في منزلة وانا في منزلة. ممكن يكون عند ربنا اعظم منك. عاملوا دايما الناس المذنبة وخاصة الشباب على ما فيه من خير. والله يا اخواني شبابنا دايما جواهم خير بس محتاج دايما اللي يمسح على قلبه بايد حنية كده وياخد بيه كده لطريق التوبة والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. الشاب ده كان شغال في ملهى ليل في شارع الهرم وكان كلمني ان هو اشترى شقة وعمل وعليه ديون واقساط وهو يعلم يقينا ان عمله في الملهى كمغني او موزع موسيقى حرام. هو عارف ان هو حرام ويقول لي انا عايز ارجع بس انا خايف لان انا لو سبت العمل انا علي ديون. انا شاري شقة وشاري ارض واخدهم بالقسط وعلي ديون. لو سبت العمل دلوقتي الديون هتتراكم علي وكده. فقلت له بص صوب وارجع لربنا وعطاء ربنا ليك هيبقى واسع قوي. ما تظنش ان ربنا هيسيبك. ده اذا كان ربنا بيرزقك وانت على المعصية هيتخلى عنك وانت راجع له. وكان اللي مسيطر علي في هذا الوقت قصة تائب بني اسرائيل. لما منع الله المطر من السماء ومنع الأرض أن تخرج زرعها فأمر موسى عليه الصلاة والسلام قومه أن يخرجوا إلى رؤوس الجبال ويدعون الله سبحانه وتعالى. فأوحى الله إلى موسى يا موسى لن أستجيب لكم دعاءكم فإن من بينكم رجل عصاني 60 عاما. فقام موسى في بني إسرائيل خطيبا وقال لأمته إن من بيننا رجلا عصى الله 60 عاما وإن الله لم يقبل دعاءنا بسببه فليتب إلى الله وليرجع إليه. فنكس الرجل رأسه وعلم أنه هو المراد وأن قومه قد عذبوا بسببه. فنكس رأسه وبكى بكاء شديدا ودعا ربه تبارك وتعالى. عندها أنزل الله تبارك وتعالى المطر على أمة بني إسرائيل. فقال موسى لربه أي ربي أنزلت المطر؟ قال فإن عبدي هذا قد تاب. فقال موسى يا ربي ومن عبدك هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى لموسى يا موسى سترته وهو يعصاني أفأفضحه وقد جاءني تائبة؟ أفضحه دلوقتي وهو رجع لي؟ معقول؟ سبحان الله. فبالفعل الأخ قرر بالفعل أنه يترك الحرام ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. شوف عطاء ربنا لأنه بيفرح بيك سعيد أنك ترجع إليه سبحانه وتعالى يفرح بذلك. فبيقول لي والله تبنا إلى الله ورجعنا والكلام ده تتصل عليه قناة قطرية إسلامية تقول له احنا سمعنا عنك وعايزينك انت تتولى ما يتعلق بالمسائل عندنا في القناة كلها. ايه العطاء ده؟ ايه العطاء ده؟ فالله يحبهم ويفرح بهم ويضحك إليهم ويسخر المخلوقات لهم. بل اسمعوا اللي جاية دي: ويغضب الله تبارك وتعالى على كل من قنط الناس من رحمته. اوعى فيهم تقنط او تظن انك اذنبت كتير فربنا لا يقبلك. لا، هيقبلك، هيقبلك. سمع انك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان رجلا قال لاخيه وكان مذنبا: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ غفرت له، غفرت له. ربنا سبحانه وتعالى يغضب على من يقنط الناس من رحمة الله. علشان كده بقول لك انت ليك منزلة، وعايزك دايما تنظر الى عطاء الله سبحانه وتعالى لك، وكيف انه سبحانه وتعالى يفتح لك الابواب. فمن عطائه تبارك وتعالى وجوده وكرمه للمذنبين من امثال وامثالكم انه سبحانه وتعالى فتح بابا للتوبة فلا يغلقه ابدا، فتح بابا للتوبة فلا يغلقه ابدا. ان من قبل المغرب لبابا عرضه مسيرة 70 سنة فتحه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يغلقه حتى تخرج الشمس من مغربها. ومن عطائه سبحانه وتعالى أنه ينزل كل ليلة، كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا لينادي على عباده ويفتح لهم باب الرحمة. هل من مستغفر؟ حد عايز يتوب؟ هل من تائب فأقبله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ليس هذا في كل ليلة، بل إن الله ليبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ليس هذا وحسب، بل إن الله عز وجل إذا أذنبت، لو أنا أذنبت، إن الله ليأمر ملك الشمال، ملك الشمال اللي بيكتب السيئات، إن الله ليأمر ملك السيئات ألا يكتب السيئة إذا أذنب العبد لمدة 6 ساعات. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني في معجم الكبير من حديث أبي أمامة: إن صاحب الشمال ليرفع يده ويرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر ألقاها الله سبحانه وتعالى عنه. خلاص، لم تكتب، ويكأنك لم تصنعها أصلا. بل ليس هذا وحسب، بل فتح الله سبحانه وتعالى من باب جوده وعطائه وكرمه ومغفرته وعفوه أنه سبحانه وتعالى لا يغفر الذنوب وإن كثرت، ويغفر الذنوب وإن عظمت. وهذا هو الفارق الكبير بين اسم الله الغفار وبين اسمه سبحانه وتعالى الغفور. فاسمه الغفار يغفر الذنوب الكثيرة، واسمه الغفور يغفر الذنوب العظيمة. مهما عظمت الذنوب فإنه يقبلك إذا عدت تائبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البزار والطبراني من حديث أبي طويل شطب الممدود رضي الله عنه، قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. هو جاي دلوقتي بيتكلم عن واحد مش موجود، ولكن اللي بيتكلم ده هو صاحب القصة أصلا. هو جاي بيقول للنبي: يا رسول الله. هو مكسوف ان يقول للنبي ان هو صاحب القصة، فبيقول له: يا رسول الله، أرأيت من عمل الذنوب كلها؟ إيه رأيك في واحد عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، ولم يترك منها شيئا يا رسول الله، لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وصنعها يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله، فقال: يا رسول الله، هل له من توبة؟ واحد يا رسول الله لم يترك ذنبا إلا وأتاه، واحد يا رسول الله لم يترك كبيرة إلا ووقع فيها، واحد يا رسول الله ما سابش حاجة ربنا حرمها إلا ووقع فيها، هل له من توبة يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فهم إن الإنسان ده هو السائل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ أنت مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات، سيب لله، اترك السيئات، سيبها فورا واترك السيئات، فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. سيبها، سيب السيئات اللي أنت بتتكلم عليها دي، اتركها لله، وربنا سبحانه وتعالى يحول لك كل هذه الأمور إيه؟ خيرات، يكتبها كلها سيئات. عندها بقى صرح ان هو صاحب المشكلة، فقال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي، وغدراتي وفجراتي. المصايب المتلتلة لنا عملتها وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم. فظل الرجل يكبر ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا له من رب غفور، ولذال يكبر حتى توارى فلتراه العيون. هو ده المعنى، انك تعيش مع التوبة كده، مش انك انا هتوب، لا، عيش مع تعامل ربنا معاك، تعامل ربنا في عطائه لا محدود، في عطائه لا محدود. انا بعصيه، انا بتجرأ عليه، انا بواجهه بالمعاصي، وهو يعطيني، ايوه يعطيك، وهو يقبلني، ايوه يقبلني. بل ان اعظم معنى من معاني التوبة ان تنظر الى ستر الله عليك، وده من اعظم عطاءات ربنا ليك، انك وانت بتتوب تفكر في المعنى ده، انه سترك، انه سترك وما فضحكش، انك وانت بتعمل الذنب كان بيسترك. شفت المعنى ده؟ لو واحد النهاردة اخطأ في حقي، والله ده انا افضحه على رؤوس الاشهاد، ده فعل الناس، انما ربنا يقبلك ويستر عليك، لانه سبحانه وتعالى ستير، يحب الستر. لو رجعت حاله معك هيتغير قوي، ده هيزداد الستر ده في الدنيا والآخرة. روى الإمام أحمد، روى الإمام عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد بإسناد الرجال وثقات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، ويريد تعيش معايا في المعنى ده، يدن الله عبده المؤمن منه يوم القيامة. تعرفين أن المؤمن دايما متقلب شوية، هو دايما عنده حسنات كتير، ولكن كان دايما بيقع في سيئة او ذنب. يدني الله عبده المؤمن منه يوم القيامة ويستره ويضع عليه كنفه فلا يرى منه شيء، فلا يرى منه شيء، فيقول الله عز وجل له عبدي ارفع كتابك، ارفع رأسك واقرأ كتابك. قال رسول الله فيمر بالسيئة، ذنب عمله زمان، فيمر بالسيئة يسود لها وجهه ويضيق بها صدره، ده قدام ربنا هيقول له ايه؟ ويضيق بها صدره، فيقول الله عز وجل عبدي انا سترتك في الدنيا وانا اغفرها لك الان. قال رسول الله فلا يملك الرجل قدمه فيخر لله ساجدا. انا نفسي كنت اسأل النبي يا رسول الله، هو خر ساجد لايه؟ لنعمة الستر ولا لنعمة المغفرة؟ ستر الدنيا ولا ستر الاخرة؟ ثم يقول الله عز وجل عبدي ارفع رأسك، قوم واقرأ كتابك. فيمر بالحسنة يبيض لها وجهه وينشرح بها صدره، فرحان انه عمل حسنة، فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي انا اعنتك عليها في الدنيا وانا اقبلها منك الان، فيخر لله ساجدا. فقال صلى الله عليه وسلم عندها يقول الخلق من ورائه طوبى لهذا العبد لم يعص الله طرفة عين. شفت نعمة الستر؟ اصل لو ربنا سبحانه وتعالى وقفني يوم القيامة والنبي واقف والناس كلها واقفة وقال لي انت في الدنيا غشيت، انت في الدنيا سلقت، انت في الدنيا عملت صنعت، شوف قدر الفضيحة تكون عاملة ازاي، مصيبة. علشان كده بقولك احنا محتاجين لها دلوقت، علشان اللي هيسترك في الدنيا هيسترك يوم القيامة، محتاجين ستر ربنا سبحانه وتعالى علينا، وده من عطاء ربنا سبحانه وتعالى لعباده، ستر ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كان ابن القيم رحمه الله بيقول وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. يسترك ولو قلت له انا اخطأت يغفر لك، فهو ستير وصاحب غفران سبحانه وتعالى. ليس هذا وحسب، بل يعطيك من عفوه ومغفرته. والله إن الله يعطي للتائب من عفوه ومغفرته ما لو كشف الحجاب عن هذا العفو وهذه المغفرة لذابت قلوبنا حبا في ربنا. لو كشف ليك قدر المغفرة وقدر العفو والله لذاب قلبك حبا فيه سبحانه وتعالى. فهو لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا سبحانه وتعالى. فهو لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا. كل أحد منا مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما كل أحد منا مضطر إلى رحمته وكرمه. ولقد وعد عباده بالمغفرة لمن أتى بأسبابها، فقال ربنا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى إذن عند التوبة انظر لعطاء الله لك وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعطيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني من حديث ابن عباس، قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا، فإن صنع ذلك اتبعناك. ادع ربنا أنه يجعل لنا جبل الصفا ذهب، لو صنع ذلك احنا نتبعك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، فأتاه جبريل فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خلاص نقيم عليهم الحجة، هنقيم الحجة، بس اللي هيكفر أعذبه أحدا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإن شئت يا محمد أفتح لهم باب التوبة والرحمة. فاختار لنا نبي هذا الباب. لا، نفتح لهم باب التوبة والرحمة، نفتح لهم باب التوبة والرحمة، إنك تنظر إلى عطاء الله لك إذا تبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إنك تنظر إلى مدى حب الله لك ومدى رضاه عنك ومدى عفوه عنك ومدى مسارعته تبارك وتعالى إليك إن عدت إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم قم إلي، قم بس، قم وقف لله، قم إلي، أمشي إليك وامشي إلي أهرول إليك. يسارع في عفوه، يسارع في مغفرته، يسارع في عطائه لك، يسارع في عطائه لك. ما أعظمه من رب نقابله بالمعصية ويقابلنا هو سبحانه بالإحسان والعطاء. انظر إلى هذه الأسرار. وعلى النقيض، وعلى النقيض، إنك تعصي، انظر بقى للمعنى ده، أنك ما عصيته سبحانه إلا بعد أن تخلى عنك. وقارن بقى، قارن علشان تشوف العطاءات. إنما لما تقول أنا غلط أخطأت، تنظر إلى قدر عطائه وقدر جوده وقدر كرمه لك. وإنما لما تقول لا أنا هعصي، خلاص يذرك ربك، يتركك. علشان كده كان ابن القيم رحمه الله يقول: ومن أول معاني التوبة أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين إتيان الذنب، وأن الله منع عصمته عنك، وأن تنظر إلى ما كان من فرحك عند ظفرك بذلك الذنب وقعودك عن تداركه مصرا عليه مع تيقنك من نظر الله إليك. فإن العبد لو اعتصم بالله لما خرج أبدا عن هدايته وطاعته. قال الله: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إنك تنظر، إنك لما أذنبت، إنك أذنبت إن ربنا تخلى عنك. والله العظيم لو تخلى الله عنا لضعنا، والله هنهلك، هنهلك. لو احنا ربنا تخلى عنا. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في اذكار الصباح والمساء ما ينسناش المعنى ده، يقول لك اوعى تنسى انك تقول اسمع المعنى ده، لا تكلني الى نفسي، لانك لو وكلت الى نفسك اضيع. واعظم نعمه انه يتولاك، ان هو اللي يتولى حمايتك، ان هو اللي يتولى رعايتك، ان هو اللي يقومك، ان هو اللي يسددك، ان هو اللي يضع قدمك على الطريق المستقيم. فارق كبير قوي بين الاثنين، بين واحد ربنا بيتخلى عنه وبين واحد ربنا يعطيله ويمده ويحسن اليه ويجود عليه. ده معنى مش عايزين ننساه. علشان كده بقول التوبة من الذنب، الذنب ده لو ده قلبي واللي جواه ذنوبي، على قدر ما هشيل من الذنب حط طاح. عايز تقول ايه؟ عايز اقول القلب ده الاصل انه يكون مليان ايمان، فلو اذنبت ده معناه ان الايمان قل شوية من قلبك. علشان كده من اعظم اسرار التوبة انك لما تذنب ما تيأسش، ولكن لما تذنب قم بسرعة وعود قلبك على الطاعة وعمل الصالحات علشان قلبك يرجع تاني مليان ايمان. المعنى ده كل من ينتبه له، ان انا لما بتوب خلاص، بعض الناس بتقتصر ان انا اتوب خلاص انا توبت ورجعت، لا، قم بسرعة العمل صالح، لان العمل الصالح ده هو السبيل انك ترجع تاني، يرجع تاني الايمان في قلبك زي ما كان. علشان كده انا اتعجب جدا ان كتير من الناس لما يقولوا شرائط التوبة ثلاثة، لا، شرائط التوبة اربعة، ومن ضمن شرائط التوبة انك تقدم عمل صالح، انك ترجع الى الله، وده شرط مذكور في ايات كتير جدا وفي احاديث كثيرة جدا. قال الله الا من تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى، في سورة الفرقان الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات. فلازم من وجود عمل صالح، لازم من وجود العمل الصالح. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا، من احسن فيما بقي، انا تبت النهاردة احسن بقى في اللي جاي، من احسن فيما بقي غفر له ما مضى. هو ده المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، انتبه للمعنى ده، والحديث جميل قوي ومعناه رائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل عليه درع ضيقة، عليه هدوم من حديد، الدرع اللي بيلبسه المقاتل كده، قميص حديد يعني، عليه درع من حديد ضيقة قد خنقته. دايما السيئة كده، السيئة دايما معك كده تصيبك بالهم. لا، هو كلام النبي احسن كلام، هتخنقك، بتبقى مخنوق، تبقى ميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجل عليه درع ضيقة قد خنقته. طب اعمل ايه علشان افك حبل المشنقة اللي حوالين رقبتي ده؟ قال صلى الله عليه وسلم ثم عمل حسنة، عملت حسنة، ايه النتيجة؟ قال صلى الله عليه وسلم فانفكت حلقة، بدأت توسع شوية، ثم عمل حسنة اخرى فانفكت اخرى، ولا زالت بقى الحسنات تتوالى لحد ما الدرع ده كله يخرج منك فيسقط على الارض. خلاص تطلع بقى، خلاص تشم الهواء النقي بقى. دايما الذنب كده، الذنب بيخنقك. عايز تعرف حالك؟ انظر لقول الله سبحانه وتعالى او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. قال اهل التفسير هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لحال العصاة، اذا اذنب ذنب ازداد همه، ذنب اخر اشتد كربه، زاد اخر اشتدت محنته. هو كده، هو كده يجي يطلع راسه ياخد اي نفس يلاقي موجة جت غرقته، عمل ذنب تاني موجة تانية وتالتة وربعة وخمسة. ده حاله دايما، حاله بين امرين يتردد بين الخوف من الموت وبين اليأس من الحياة. تخيل قدر حياته هتكون عاملة ازاي، خوف شديد جدا من الموت هيموت ويأس من الحياة. ده حال دايما المذنب. ولعناه برضو ربنا تبارك وتعالى بقوله فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أنا من سنة أو سنة ونص تقريبا كنت في عمرة. عارفين أنتوا طبعا أبراج مكة أبراج زمزم، اثنين عمال باكستانيين من الدور الاثنين واربعين السقالة كسرت ووقعت بالاثنين. تخيل قدر الصرخة اللي ممكن تسمعها من واحد بيسقط من الدور الاثنين واربعين، وشوف حاله لما ارتطم بالأرض في الوقت ده. ده حال أي إنسان دايما بيبقى خايف مرعوب، ده حال دايما الإنسان العاصي، حاله دايما كده مخنوق ميت صدره ضيق جدا مش قادر يعيش. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، ما فهمتش الآية دي بعد ما إلا بعد الحادثة دي، فكأنما خر من السماء. تخيل واحد واقع من السماء حاله ايه؟ رعب وذعر وخوف وهلع، حاله كده. وبعد كده تمزقوا الطير، دليل على التشتت النفسي اللي موجود في قلب كل انسان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. او تهوي به الريح في مكان سحيق، ده مثل دايما للعصاه، مثل دايما للعصاه. عشان كده النبي ضرب لنا المثل ده، العاصي دايما كده مخنوق حاسس دايما انه ميت مش حي. النبي اداك الحل بعد ما تنظر لعطاءات ربنا سبحانه وتعالى. يكون السر الثاني او اللطيفه الثانيه من لطائف التوبه انك تكون على يقين ان مش هيخرجك من الازمه اللي انت فيها دي او من المشاعر الشديده دي الا حسنه، حسنه واحده تعملها تفرق معاك كتير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه ضرع ضيقه قد خنقته ثم عمل حسنه فانفكت حلقه ثم عمل حسنه فانفكت اخرى حتى تخرج الى الارض. نجاتك دايما في كده، مهما اذنبت بسرعه الحسنه. لذلك روى ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو ان معاذ بن جبل اراد سفرا ذات يوم فقال يا رسول الله اوصني، قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال يا رسول الله زدني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اسات فاحسن، اذا اسات فاحسن. وعند الترمذي من حديث أبي الدرداء ومعاذ إن النبي قال أتبع السيئة الحسنة تمحوها. وعند أحمد من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله أوصني، قال إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحوها. قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله، إن أنا أقعد كده بعد ما عملت ذنب أفضل أقول لا إله إلا الله؟ قال النبي هي أفضل الحسنات، هي أفضل الحسنات. وتنسوش الحديث اللي ذكرته لكم الآن، حديث أبي طويل إن لما النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول للنبي أنا لي توبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله كلهن خيرات، يجعلها الله كلها خيرات. هو ده المعنى. يبقى المعنى الأول أو السر الأول من أسرار التوبة أن تنظر إلى عطاء الله لك مدى جوده وكرمه ومنته عليك. المعنى الثاني، المعنى الثاني وده من أهم المعاني، إنك تبادر مباشرة بعد التوبة إلى عمل صالح. المعنى الثالث، تعظيمك للجناية. المعنى الثالث من معاني التوبة تعظيمك للجناية. اوعى في يوم من الأيام مع العطاءات دي كلها انك تنظر لذنبك انه شيء حقير قوي وعادي وعديها وخلاص. لا، المؤمن ابدا مش كده. المؤمن دايما بينظر لذنوبه على انها عظيمه قوي. قال ابن مسعود ان المؤمن لا ينظر الى ذنوبه كانه قاعد في اصل جبل يخشى ان يسقط عليه. ليه؟ ليه اعظم الجنايه؟ علشان اقنط، اقنط من رحمه الله؟ علشان الدنيا بتسود في وشي؟ تعمل تفتح لنا الابواب وتقول ربنا فتح الابواب وربنا بيغضب على اللي هيقنط الناس من رحمته؟ ليه دلوقتي بتقول لي عظم ذنبك؟ بقول لك عظم ذنبك مش علشان تقنط من رحمه الله، لا لا نستغفر الله، ولكن عظم ذنبك علشان تعمل الصالحات وتظل على الاستغفار والندم والتوبه. علشان كل ما بتعظم ذنبك ده معناه ان الذنب ده بيصغر عند الله. قال الفضيل بن عياض بقدر ما يعظم الذنب في عينيك يصغر عند الله. عارفين ليه؟ طول ما انا حاطط الذنب ده نصب عينيا كده، كل ما افتكره اجري بسرعه الاستغفار، اجري بسرعه الندم، اجري بسرعه التوبه، اجري بسرعه العمل صالح، اجري بسرعه الحسنات، اروح بسرعه لاي عمل ربنا يكفر بيه عني السيئه دي. فكل ما هعظمه هزداد عمل. نجد ذلك كان ابن القيم، ويحكى عن بعض السلف انه قال: وان العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنه. معقول يذنب ذنب يخش بالجنه؟ ايوه. ازاي ده الذنب طريق للنار؟ لا، يذنب ذنب يخش بالجنه. عارفين ليه؟ لان ذنبه حطه قدام عينيه. كل ما يروح في حته يفتكر الذنب يستغفر ربنا، كل ما يقعد في مكان يفتكر الذنب يتوب، كل ما يفتكر الذنب يعمل عمل صالح. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه ده يفضل اعمال. فالذنب ده يكون سبيل دخوله فين؟ يكون في سبيل دخوله الجنه. قال ابن القيم رحمه الله: وان العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنه. وذكر رحمه الله هذا التعليق الذي ذكرته لكم الآن. ومن تعظيمك للجناية انك تعظم ذنبك انك تنظر في قدر الخيرات اللي انت بتحرمها بسبب هذا الذنب. كم تحرم من العلم بسبب هذا الذنب، بل كم تحرم من الحياة الطيبة بسبب هذا الذنب. وانا هقف وقفة الأخيرة دي ان شاء الله يعني قبل الأذان مع الموقف ده او مع المعنى ده، إن من أعظم عطاءات ربنا سبحانه وتعالى للعبد وجود الحياة الطيبة مع التوبة. قعدت دلوقتي أذكر لكم قد إيه الذنب بيكون سبب للحياة الضنك، وعلى الجانب الآخر طيب عربية 9734 عشان أكلة بس على مريضة برا في طيب اكتب ان شاء الله بهذا القدر ان شاء الله باذن الله. يعني هناخد معنا في دقيقتين بعد الاذان والصلاه ان شاء الله. صلاه والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني المعنى الاخير ان شاء الله ونكمل بقى الاسبوع القادم باذن الله تبارك وتعالى. ان سبحان الله زي ما قلت لكم الان الذنب بسبب الحياه الشؤم والحياه الاختناق اللي دايما بنشوفها او الحياه الضنك، على نقيض التوبه والرجوع الى الله هي سبب للحياه الطيبه. علشان كده كان النبي قال ربنا تبارك وتعالى يقول: وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. والمتاع الحسن هي رحمه الدنيا والاخره. رحمه الدنيا والاخره فسرها اهل التفسير بالحياه الطيبه. وعلى قدر وجود توبه على طول بيبقى عندنا حياه طيبه. ان شاء الله انا اكتفي ان شاء الله بهذا القدر. الواجب بقى العملي بتاعنا، الواجب العملي بتاعنا زي ما كنا دايما بنقول في عندنا ورد للقرآن، يبقى كل يوم لازم يكون في عندنا ورد الاستغفار والتوبة ورجوع إلى الله. 10 دقائق تقعد تستغفر فيها ربنا، تجمع سائل استغفار تقعد تستغفر ربنا وتوب إليه، تراجع نفسك وتراجع ذنوبك وكيفية التوبة من الذنوب الصغيرة والكبيرة. ده إن شاء الله يكون موعدنا الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله أكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.